إلهي لست تري الفردوس سي أغلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبتا واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم من القدوس سر لا إله ثم دانا فتجلى فهو عمادي يوم الوعد نبينا طه المختار.